تقريره ويلحقه به. فهذه فائدة القياس، وهي أن المجتهد قد لا يعلم النص الذي يؤخذ منه الحكم، وقد يعلم النص لكنه لا يعلم دلالته على الحكم، فيحتاج حينئذ إلى أن يلحق النظير بنظيره ويقيسه عليه. وبهذا نعلم أمرين مهمين: الأمر الأول أن المقصود من القياس موافقة النصوص والسير في ركابها والدوران معها، أن المقصود من القياس موافقة النصوص. وقد نص على هذا الشافعي رحمه الله في رسالته الأصولية. الأمر الثاني خطأ المقولة المشهورة عند الأصوليين، وهي أن النصوص متناهية بخلاف الحوادث والنوازل فإنها لا تتناهى، حتى إن أبا المعالي الجويني صاحب الورقات قال في البرهان: إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة. فهذه العبارة وإن كانت مشهورة عند علماء الأصول إلا أنها ليست صحيحة من وجهين. الوجه الأول أن النصوص وافية بجمهور أفعال العباد وشاملة لها، بل من كان خبيرا بالنصوص كما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من كان خبيرا بالنصوص يمكنه أن يستدل على كل مسألة بنص. هذا الوجه الأول الذي يبين خطأ هذه المقالة المشهورة عند علماء الأصول. الوجه الثاني أن الحوادث والوقائع متناهية ومتشابهة، فلا يصح أن يقال إن الحوادث لا تتناهى. وإذا عرفنا أهمية القياس وأن المجتهد في أمس الحاجة إليه، فما تعريف القياس؟ القياس في لغة العرب يطلق على معنيين: المعنى الأول المساواة، ومنه قول العرب: فلان لا يقاس بفلان، يعني لا يساويه. المعنى الثاني التقدير، تقول: قست الثوب بالذراع، يعني قدرته به. ومنه قول الشاعر: إذا قاسها الآس النطاسي أدبرت غفيتها أو زاد وهيا هزومها. إذا قاسها الآس، يعني إذا قدرها الطبيب الماهر الحاذق، إذا قاسها الآس النطاسي أي الحاذق، يعني إذا قدر الجرحة الطبيب الماهر. فالقياس في لغة العرب يطلق على هذين المعنيين، ويقال فيه القياس والقيس والقوس. فإن قال لك قائل: ما هو القوس؟ تقول: هو القياس. وإن قال لك: ما هو القيس؟ تقول: هو القياس. فهذه كلها ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد. أما عند الأصوليين فعرف القياس بتعريفات كثيرة، منها ما ذكر المصنف رحمه الله، وهو أن القياس رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. وإيضاح هذا التعريف أن قوله رد معناه تسوية الفرع بالأصل، ولهذا بعض الأصوليين يبدل كلمة الرد بكلمة التسوية، وبعضهم يبدلها بكلمة إلحاق، وبعضهم يبدلها بكلمة حمل فيقول حمل الفرع على الأصل. فالرد معناه التسوية، الرد المقصود به التسوية، والإلحاق والحمل. وقوله الفرع المراد به المحل المقيس، وقوله الأصل المراد به المحل المقيس عليه. وتقدم معنا في أول دراسة هذا الكتاب أن من معاني الأصل الاصطلاحية ما يقابل الفرع في القياس. وقوله بعلة تجمعهما، العلة هي الوصف الذي يثبت الحكم بسببه، وعرفها المصنف رحمه الله في آخر كلامه في مبحث القياس بالجالبة للحكم. والأصوليون اختلفوا في تعريف العلة، فقال بعضهم العلة هي الموجبة للحكم بذاتها، وهذا هو مذهب المعتزلة، فقد ذهبوا إلى أن العلة توجب بنفسها الحكم. وقال بعضهم العلة هي المعرف بالحكم من غير أن يكون لها تأثير فيه، وهذا هو مذهب الأشاعرة. وقال بعضهم العلة هي الموجبة للحكم بإيجاب الشارع، وهذا هو أصح تعريفات العلة، أنها الموجبة للحكم بإيجاب الشارع لا بنفسها، فهي ليست مجرد أمارة لا تأثير لها، بل لها تأثير بجعل الشارع لا بنفسها. وعبارات المصنف هنا تدل على أن المصنف يرى أن العلة هي الموجبة للحكم بنفسها. وقوله الحكم المراد به مقتضى خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، كما تقدم معنا تعريفه في أول دراسة هذا الكتاب. ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن القياس له أربعة أركان، والأركان جمع ركن، والركن هو جزء الماهية التي لا تتحقق إلا به. وهذا المسجد المبارك أين أركانه؟ أين أركانه؟ هذا وهذاك وهذاك وهذا، توافقون على هذا؟ الشيخ هي هذه؟ طيب طيب نعم الأساس الذي تبنى عليه الحيطان. طيب وقواعده الشيخ إيه؟ أما الركن هو ما بين الزاويتين، الركن هو ما بين الزاويتين، فيكون هذا ركن وهذا ركن وهذا ركن وهذا ركن. أما ما بين الركنين فهو زاوية، والمشتهر عند الناس أنهم يطلقون اسم الركن على الزاوية، وقد نبه على هذا الطوفي رحمه الله في شرح مختصر الروضة، وسواء أطلقنا الركن على ما بين الركنين أو ما بين الزاويتين فالأمر في ذلك يسير. عرفنا أن من تعريف المصنف رحمه الله للقياس أن القياس له أربعة أركان: الركن الأول الأصل، والركن الثاني حكم الأصل، والركن الثالث علة حكم الأصل، والركن الرابع الفرع. فإن قال قائل ألا يمكن أن يكون للقياس ركن خامس وهو حكم الفرع؟ لماذا لم يجعل حكم الفرع ركنا من أركان القياس؟ هو ثمرة القياس تقول هذا؟ طيب أحسنت. نقول الجواب على هذا أن حكم الفرع هو نفس حكم الأصل، وقال بعض علماء الأصول حكم الفرع هو ثمرة القياس ونتيجته، لكن هذا الجواب أيها الشيخ ليس بمرضي، ليس بمرضي، وذلك لأن ثمرة القياس، انتبه معي، ثمرة القياس ليست هي حكم الفرع، وإنما هي ثبوت حكم الأصل للفرع، هذه ثمرة القياس. فلم يذكر حكم الفرع، فلم يجعل حكم الفرع ركنا من أركان القياس فيكون خامسا، لأن حكم الفرع هو حكم الأصل نفسه، هو حكم الأصل نفسه. ومن أمثلة القياس حتى تتضح لنا صورته أن يقال الخمس الفواسق تقتل في الحل والحرم لعلة الإيذاء فيقاس عليها كل مؤذٍ. فهذا المثال فيه أربعة أركان: الركن الأول الذي هو الأصل ما هو؟ الخمس الفواسق، والركن الثاني الذي هو حكم الأصل ما هو؟ أنها تقتل في الحل والحرم، والركن الثالث الذي هو العلة الإيذاء، والركن الخامس الذي هو الفرع كل مؤذن. مثال آخر أن يقال تغسيل الميت بالسدر مستحب لتحصيل النظافة، فيقاس على ذلك تغسيله بسائر المنظفات الأخرى. فهذا المثال فيه أربعة أركان: الأصل وهو السدر، نقول الأصل الذي هو تغسيل الميت بالسدر، والحكم وهو الاستحباب، والعلة وهي تحصيل النظافة، والفرع وهو المنظفات الأخرى. مثال ثالث أن يقال بيع الأصنام محرم لإفساد الأديان، فيقاس عليها بيع الصلبان. فهذا المثال فيه أربعة أركان: الركن الأول ما هو؟ الأصنام أو بيع الأصنام، بيع الأصنام، وهذا هو الأصل. الحكم التحريم، والعلة إفساد الأديان، والفرع المقيس الصلبان، وهكذا. فكل قياس لا بد أن يتحقق فيه هذه الأركان الأربعة، ولا يمكن أن يوجد قياس في الدنيا لم تتحقق فيه هذه الأركان الأربعة. والقياس حجة عند جماهير المسلمين، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وعمل الصحابة رضي الله عنهم. فالكتاب في أدلة متعددة، منها قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان هو العدل ومقايسة الأشياء ببعضها. وكل مثال ذكره الله في القرآن، وهذا ضابط نافع لك، كل مثال ذكره الله في القرآن فهو يدل على صحة القياس، لأن الأمثلة فيها اعتبار للشيء بنظيره وإلحاق له به. وكذلك دلت السنة على حجية القياس، ومن أقوى أدلة السنة ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك إبل؟ قال: ألا نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ والأورق هو الأسمر. قال: نعم. قال: فمن أين جاء؟ قال: لعله نزعه عرق، يعني لعله جذبه أصل من أصوله السابقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكذلك لعله نزعه عرق، أي لعل ابنك جذبه أصل من أصوله السابقة. فكان أحد أجداده لونه أسود، فجاء هذا الولد مثله. فهذا الحديث من أدل الأدلة على صحة القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس اختلاف لون الولد على اختلاف لون الإبل. والقيافة التي هي تتبع الأثر ومعرفة الأشباه من الأدلة التي يستدل بها أيضا على حجية القياس، لأن القائف يتعرف على الأنساب بالمقايسة وإلحاق الشيء بمثيله. ومن اللطيف في باب القيافة ما ذكره ابن العماد رحمه الله في شذرات الذهب عن أبي إسحاق المروزي الشافعي، وهو من أصحاب أبي العباس ابن سريج الإمام الشهير من أئمة الشافعية، قال: كان لي جار فجاءني وقال: إن ابني يخالف لونه لوني، وكان يعرض به، يعني يتهم أنه ليس ولده. فقال: إني أريد الحج، وأكبر مقصدي أني أريد أن أعرض هذا الغلام على القافة. قال: فقلت له: لا تفعل، فلعلك تسمع ما تكره، وليس لك ولد غيره. قال: فذهب إلى الحج، وكان مع القوم الرجل الذي يرمى به، أي الذي يزعم أنه أبوه. فجلس الغلام والقوم مع قائف من القافة، وتنحى عنهم أبوه، فعرض الغلام على القائف فلم يلحقه بأحد من القوم، فجاء أبوه راكبا على جمل يقوده عبد، فنظر إليهما القائف وقال: الله أكبر، الراكب أبو الغلام والعبد أبو الراكب. فلما سمعه أغمي عليه من شدة الوقع. ثم لما رجع إلى بلده في نيسابور ذهب إلى أمه فسألها وألح عليها، فقالت: إن أباك قد طلقني وبت طلاقي، وكان عندنا عبد، كان عندنا هذا العبد الذي كان يقود الناقة، فنكحني للتحليل فعلقت منه فأتيت بك ثم فارقني ونكحت أباك. فهذا يدلك على أن القيافة أصل من الأصول المعتبرة في الشرع، وإنما تحصل القيافة باستعمال القياس وإلحاق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه. والصحابة رضي الله عنهم مجمعون على اعتبار القياس والعمل به في وقائع كثيرة لا تحصى، ولم يحصل خلاف في القياس حتى جاء النظام المعتزلي، فهو أول من باح بإنكار القياس، كما ذكر ذلك العلامة ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، وهذا الكتاب كتاب عظيم يوصى طالب العلم بأن يعنى به ويكثر من قراءته. ولما عرف المصنف رحمه الله القياس انتقل للكلام على أقسام القياس، وذكر أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول قياس علة، والثاني قياس دلالة، والثالث قياس شبه. وهذه الأقسام باعتبار قوة القياس، فأقوى هذه الأنواع قياس العلة، ثم قياس الدلالة، ثم قياس الشبه. والقسم الأول وهو قياس العلة عرفه المصنف رحمه الله بما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، بمعنى أنه إذا وجدت العلة فلا يحسن في العقل أن يتخلف عنها الحكم، إذا وجدت العلة فلا يحسن عقلا أن يتخلف الحكم عنها. وظاهر ما ذكر المصنف رحمه الله أن قياس العلة يختص بما إذا كانت العلة منصوصة أو لم يكن هناك فرق بين الفرع والأصل، هذا ظاهر صنيع المصنف رحمه الله، أن قياس العلة يختص بما إذا كانت العلة منصوصة أو لم يكن هناك فرق بين الفرع والأصل. فمثال الأول وهو ما كانت العلة منصوصة قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها من الطوافين عليكم، فيلحق بها كل ما يطوف من الدواب ويحكم بطهارته. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسح الخفين: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة، وهي قوله إني أدخلتهما طاهرتين، فيقاس على الخفين سائر الحوائل، ويشترط أن تلبس على طهارة. ومثال الثاني وهو ما لم يكن فيه فرق بين الفرع والأصل، قوله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف، فقد حرم التأفيف للوالدين، ولا فرق بين التأفيف والضرب، بل الضرب أعظم. وكذلك قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فقد حرم أكل مال اليتيم، ولا فرق بين أكله وإغراقه أو إحراقه. فإذا ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن قياس العلة مختص بما إذا كانت العلة منصوصة أو لم يكن هناك فرق بين الفرع والأصل. وأكثر الأصوليين على أن قياس العلة هو ما جمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، سواء أكانت العلة منصوصة أم كانت مستنبطة أم لم يكن هناك فرق بين الفرع والأصل. فقياس العلة هو ما جمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، سواء كانت العلة منصوصة كما مثل أو لم يكن هناك فرق بين الفرع والأصل كما مثل، أو كانت العلة مستنبطة كعلة تحريم ربا الفضل، فقد قال الحنفية والحنابلة هي الكيل والوزن، وقال الشافعية هي الطعم، وقال المالكية هي القوت. وهذه العلة مستنبطة، وكعلة تحريم الخمر وهي الإسكار فهي علة مستنبطة. والذي عليه أكثر الأصوليين هو الصواب إن شاء الله تعالى، وهو أن العلة أن قياس العلة ما جمع فيه بين الفرع والأصل بالعلة نفسها. القسم الثاني قياس الدلالة، وقد عرفه المصنف رحمه الله بالاستدلال بالنظير على نظيره، فقال هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. ومن أمثلة ذلك أن يقال يجوز رهن الثياب لأنه يجوز بيعها قياسا على البر، فهذا المثال فيه استدلال بالنظير وهو البر، وهو جواز رهن البر على نظيره وهو جواز رهن الثياب. وكذلك لو قيل يصح وقوع الظهار من الكتاب لأنه يصح طلاقه قياسا على المسلم، فقد استدل هنا بالنظير وهو صحة طلاق الكتاب على نظيره وهو صحة ظهاره. فإذا المصنف رحمه الله عرف قياس الدلالة بالاستدلال بالنظير على نظيره، هكذا صنع رحمه الله. وأكثر الأصوليين على أن قياس الدلالة هو الجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة لا بالعلة نفسها. أما قياس العلة فيجمع فيه بين الفرع والأصل بأي شيء؟ بالعلة نفسها. وقياس الدلالة يجمع فيه بين الفرع والأصل بدليل العلة. ومن أمثلة ذلك قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع كراهة الرائحة. قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع كراهة الرائحة، فإن كراهة الرائحة ليست هي العلة، وإنما هي ماذا؟ هي دليل العلة، لأنها ملازمة لها. ولو قلنا، انتبه معي، يقاس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، لكان هذا المثال من قبيل قياس العلة أو من قبيل قياس الدلالة؟ من قبيل قياس العلة، لأننا هنا جمعنا بين الفرع والأصل بأي شيء؟ بالعلة نفسها. لكن لما قلنا يحرم النبيذ قياسا على الخمر بجامع كراهة الرائحة، فإن هذا يسمى قياس دلالة، لأننا جمعنا بين الفرع والأصل لا بالعلة ولكن بدليل العلة. مثال آخر لقياس الدلالة على هذا التفسير هو أن يقال القتل بالمثقل، يعني بحجر ونحوه من الأشياء الثقيلة، القتل بالمثقل يوجب القصاص قياسا على القتل بالمحدد بجامع الإثم. القتل بالمثقل يوجب القصاص قياسا على المحدد بجامع الإثم، فهذا قياس دلالة، لأنه جمع فيه بين الفرع والأصل بدليل العلة وهو الإثم. لكن لو قلنا، لو صغنا القياس صياغة أخرى فقلنا القياس لو قلنا القتل بالمثقل يوجب القصاص قياسا على القتل بالمحدد بجامع الجناية، فهذا القياس من باب قياس الدلالة أو من باب قياس العلة؟ من باب قياس العلة، لأننا جمعنا فيه بين الفرع والأصل بالعلة نفسها، وهي الأثر المترتب عليه وهو حصول الإثم. مثال ثالث بقياس الدلالة على هذا التفسير الذي ذكره أكثر الأصوليين أن يقال صلاة العيد ليست فرض عين قياسا على صلاة الجنازة بجامع أنه لا بجامع أن أنه لا يشرع لهما أذان. صلاة العيد ليست فرض عين قياسا على صلاة الجنازة بجامع أنهما لا يشرع لهما الأذان، فقد جمعنا بين الفرع والأصل بدليل العلة وهو الحكم في قولنا لا يشرع لهما أذان. ومن خلال هذه الأمثلة الثلاثة انتبه معي تعلم أن دليل العلة إما أن يكون وصفا ملازما للعلة كما في المثال الأول وهو ماذا؟ كراهة الرائحة، وإما أن يكون أثرا للعلة كما في المثال الثاني وهو حصول الإثم، وإما أن يكون حكما كما في المثال الثالث وهو أنه لا يشرع لهما أذان. وأكثر أقيسة الفقهاء يا معاشر الأصوليين والفقهاء، أكثر أقيسة الفقهاء من قبيل قياس الدلالة. وإذا نظرت إلى كتاب فقه الموازن ككتاب المغني مثلا تجد أن أكثر الأقيسة التي استعملها رحمه الله هو وغيره من هذا القبيل، وهو قياس الدلالة. ثم قال المصنف رحمه الله: وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. هذه الجملة يحتمل أن المصنف رحمه الله أراد أن يذكر تعريفا آخر لقياس الدلالة، فقال: وهو أن تكون العلة دالة على الحكم. وبهذا يوافق جمهور الأصوليين في تعريف قياس الدلالة بالجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة، فيكون قد ذكر قياس الدلالة التعريفين: الأول الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، والثاني أن تكون العلة دالة على الحكم. والتعريف الثاني أوسع من التعريف الأول وأعم. ويحتمل أن المصنف رحمه الله أراد بهذه الجملة أن يفرق بين قياس أن يفرق بين قياس العلة وقياس الدلالة. ووجه الفرق أن قياس العلة عنده تكون العلة موجبة للحكم، أما قياس الدلالة فلا تكون العلة موجبة للحكم ولكنها دالة عليه. القسم الثالث قياس الشبه، والشبه قياس الشبه عرفه طائفة من الأصوليين بأن يتردد فرع بين أصلين مختلفين في الحكم فيلحق بأكثرهما شبها به، أن يتردد فرع بين أصلين مختلفين في الحكم فيلحق بأكثرهما شبها به. ومن أمثلة ذلك أن يقال: العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك بالتمليك قياسا على البهيمة؟ فلو أن سيده مثلا أو غيره ملكه شيئا، فهل يملكه قياسا على الحر أو لا يملكه قياسا على البهيمة؟ هذا فرع متردد بين أصلين، الأصل الأول هو الحر والأصل الثاني هو البهيمة، وهو يشبه الحر من حيث كونه آدميا يصح نكاحه وطلاقه، ويشبه البهيمة من حيث كونه مملوكا يصح بيعه ورهنه وإجارته ووقفه. وشبهه بالبهيمة أكثر فيلحق بها عند أكثر الفقهاء، وبناء على هذا فإنه لا يملك بالتمليك. وإذا وضع شيء في يده فإنه يكون لسيده. مثال آخر، أن يقال سجود التلاوة هل يشرع له أكثر من تكبيرة أو لا؟ قال بعض الفقهاء يشرع له تكبيرة عند الافتتاح وتكبيرة أخرى عند السجود، وذلك قياسا على صلاة ركعتين. وقال بعض الفقهاء لا يشرع له إلا تكبيرة واحدة قياسا على سجود السهو. فهذا فرع تردد بين أصلين، الأصل الأول ما هو؟ صلاة ركعتين. والأصل الثاني ما هو؟ سجود السهو. وشبهه بسجود السهو أكثر فيلحق به، ولا يشرع له إلا تكبيرة واحدة. مثال ثالث، أن يقال المذي هل يوجب الاغتسال أو لا يوجبه؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يوجب الاغتسال قياسا على المني بجامع أنه خارج بسبب الشهوة. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يوجب الغسل قياسا على البول بجامع أنه لا يخلق منه الولد، فهذا فرع تردد بين أصلين، الأصل الأول ما لكن تعريف المصنف رحمه الله عليه مأخذ من يكون منكم ثقفا لقفا دقيق النظر حاد الذهن جيد الفهم يستطيع أن يبين لنا وجه النظر في تعريف المصنف رحمه الله. قال قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين. تأمل في التعريف ودقق النظر. نعم نعم قوله بين أصلين لم يقل مختلفين. يمكن أن يقال قوله المتردد يفهم منه أن الأصلين مختلفان. أحسنت. نعم. يصل على الأصل يكون في حكم واحد، وهنا الحكم في الأصلين مختلف. الحكم في الأصلين مختلف. كل أصل له حكم. نعم. كل أصل له حكم. نحن عندما نفهم الفرع على الأصل لحكم بينهما واحد. أحسنت. أيضا جواب آخر. لم يلحق الفرع بأحد الأصلين. طيب نحن الآن نتكلم على عبارة المصنف رحمه الله. طيب أنه عرف قياس الشبه بماذا؟ بالفرع. قال هو الفرع، والفرع هل هو القياس؟ الفرع هو ركن من أركان القياس. ونحن عندما عرفنا قياس الشبه قلنا ماذا؟ قلنا أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم فيلحق بأكثرهما شبها. فتعريف المصنف قياس الشبه بأنه الفرع غير مناسب، لأن الفرع ليس قياسا وإنما هو ركن من أركان القياس. وقياس الشبه عرفه بهذا التعريف طائفة من الأصوليين كما عرفنا، والمحققون من الأصوليين يقولون هذا ليس قياس شبه وإنما هو قياس غلبة أشباه، وهو أعلى أنواع قياس الشبه. وقياس الشبه هو أن يجمع بين الفرع والأصل بوصف يظن اشتماله على العلة، أن يجمع بين الفرع والأصل بوصف يظن اشتماله على العلة. انتبه معي بارك الله فيك، لأن الأوصاف ثلاثة. الوصف الأول أن يتيقن اشتماله على العلة، أن يتيقن أن هذا الوصف مشتمل على العلة ويعلم ذلك. الثاني أن يتيقن أن هذا الوصف ليس مشتملا على مناسبة. الأول أن يتيقن أن هذا الوصف مشتمل على مناسبة، أي على جلب مصلحة أو درء مفسدة. والثاني أن يتيقن أن هذا الوصف ليس مشتملا على مناسبة. والثالث أن يظن أن هذا الوصف مشتمل على مناسبة. فهذا يسمى وصفا شبهيا، لأنه أشبه الوصف الأول من جهة اعتقاد اشتماله على مناسبة، وأشبه الوصف الأخير، أشبه الوصف الثاني من جهة عدم تيقن اشتماله على مناسبة، فهو أشبه أحدهما من جهة وأشبه الآخر من جهة، ولهذا سمي وصفا شبهيا. وهذا هو الذي عليه المحققون من الأصوليين، وهو أن قياس الشبه معناه أن يجمع بين الفرع والأصل بوصف يظن اشتماله على مناسبة. ونضرب لذلك مثالا، وهو أن يقال النية تشترط في الوضوء قياسا على التيمم بجامع الطهارة. فقولهم بجامع الطهارة، قولهم الطهارة، هذا وصف لا يتيقن اشتماله على مناسبة، لكن يظن أنه مشتمل على مناسبة لأن الطهارة عبادة، والعبادة يناسبها اشتراط النية. هذا هو مذهب المحققين من علماء الأصول. قال المصنف رحمه الله: ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، يعني لا ينتقل إلى قياس الشبه مع إمكان قياس الدلالة أو قياس العلة، لأنهما أقوى منه، وهذا باتفاق علماء الأصول. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على أنواع القياس باعتبار قوته، انتقل للكلام على بعض شروط أركان القياس. وكل ركن من أركان القياس له شروط، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. وقد ذكر المصنف رحمه الله لكل ركن من أركان القياس شرطا واحدا، لأنه يؤلف مقدمة مختصرة للطالب المبتدئ لدراسة هذا العلم، ونبه إلى أن هناك شروطا أخرى غير التي ذكرها. أين نبه؟ كيف نبه المصنف رحمه الله؟ نبه المصنف رحمه الله إلى أن هناك شروطا أخرى غير ما ذكر في قوله، أحسنت، في قوله: ومن ومن ومن ومن. نعم، فإن كلمة من تدل على التبعير، فيفهم من هذا أن هناك شروطا غير التي أوردها المصنف رحمه الله. وبدأ بالركن الأول وهو الفرع، فقال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. ومعناه أنه يشترط في الفرع أن يجتمع مع الأصل في وصف مناسب. قوله: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، معناه أنه يشترط في الفرع أن يجتمع مع الأصل في وصف مناسب. والوصف المناسب هو الوصف الذي يشتمل على جلب مصلحة أو درء مفسدة. ومن أمثلته أن يقال: يحرم النبيذ قياسا على الخمر لعلة الإسكار. فقد جمع بين الفرع وهو النبيذ والأصل وهو الخمر بوصف مناسب لتحريم الخمر وهو الإسكار، لأنه يترتب على ذلك مصلحة وهي حفظ العقل. فالوصف المناسب كما عرفناه هو ما يشتمل على جلب مصلحة أو درء مفسدة. وبناء على هذا الشرط، فإذا كان الوصف لا تعلم مناسبته أو تعلم عدم مناسبته فإن القياس لا يصح. إذا كان الوصف لا تعلم مناسبته أو تعلم عدم مناسبته فإن قياس الفرع على الأصل لا يصح. فمثال الأول وهو الوصف الذي لا تعلم مناسبته، أي أنه وصف تعبدي، أن يقال: تقاس الصبية على الصبي في الاكتفاء بنضح البول قبل أن يأكل الطعام بجامع الصغر. فيقال هذا القياس صحيح، هذا القياس غير صحيح، لأن الحكم، لأن نضح بول الصبي أو لأن الاكتفاء بنضح بول الصبي أمر تعبدي لا تعلم مناسبته. وهكذا كل من قاس على شيء ثبت حكمه لوصف تعبدي، كل من قاس على شيء ثبت حكمه تعبدا فإن قياسه يصح أو لا يصح، فإن قياسه لا يصح، لأنه جمع بين الفرع والأصل بوصف إيش لا تعلم مناسبته. ومثال الثاني وهو ما إذا جمع بين الفرع والأصل بوصف تعلم عدم مناسبته، أن يلحق الفرع بالأصل بجامع طردي، والمراد بالوصف الطردي هو الوصف الذي لا يشتمل على مناسبة كالطول والقصر والسواد والبياض وسائر الألوان، فهذه كلها أوصاف طردية يعني لا تشتمل على مناسبة. ومن أمثلة ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة رضي الله عنها عتقت تحت زوجها وكان عبدا أسود، فقوله أسود هذا وصف طردي لا يشتمل على مناسبة، فينبني على هذا أن الأمة إذا عتقت تحت عبد تخير بين البقاء معه أو فراقه سواء أكان أسود أم كان غير أسود. فقوله في الحديث وكان عبدا أسود، قوله أسود هذا وصف طردي لأنه لا يشتمل على مناسبة. فإذن المصنف رحمه الله ذكر أن من شروط الفرع أن يجتمع مع الأصل في وصف مناسب. وفي الحقيقة أن هذا الشرط راجع للعلة التي هي أعظم أركان القياس، فيشترط في العلة أن تكون مناسبة، أي يترتب عليها جلب مصلحة أو درء مفسدة. قال ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. وذلك لأن ما ليس متفقا عليه بين الخصمين يمكن للمخالف أن ينازع فيه، أن ينازع في حكمه كما ينازع في حكم الفرع، لأن الأصل إذا لم يكن متفقا عليه بين الخصمين فللخصم أن ينازع فيه أي في الأصل كما ينازع في حكم الفرع، كما أن له أن يعكس القياس فيجعل الفرع أصلا ويجعل الأصل فرعا، لأن كل واحد منهما ما شأنه مختلف فيه. فيشترط في الأصل أن يكون متفقا عليه بين الخصمين. ومثال ذلك أن يقال الوضوء تشترط فيه النية قياسا على التيمم، فالأصل المقيس عليه وهو التيمم متفق عليه، متفق على اشتراط النية فيه بين الجمهور القائلين باشتراط النية في الوضوء والحنفية القائلين باستحباب النية في الوضوء. فالأصل المقيس عليه متفق على حكمه بين الخصمين المختلفين. ومثال ما لم يتحقق فيه هذا الشرط، لو أن حنبليا مثلا قال جلد الميتة لا يطهر بالدباغ قياسا على الكلب، فإنه لا يطهر بالدباغ، فللمخالف أن ينازع في الأصل المقيس عليه فيقول ماذا؟ يقول جلد الكلب يطهر بالدباغ، لأن هذا الأصل ليس متفقا عليه. وفي الحقيقة أن هذا الشرط الذي ذكره المصنف رحمه الله ليس راجعا للأصل، وإنما راجع إلى ركن آخر وهو ماذا؟ وأحسنت، وهو حكم الأصل. هذا الشرط المصنف رحمه الله ليس شرطا في حقيقة الأمر للأصل، وإنما هو شرط لحكم الأصل. ولهذا عدل بعض الشراح كلام المصنف رحمه الله فقال، انتبه إلى عبارة المصنف، قال ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين خصمين. فالذي لا بد أن يكون ثابتا بالدليل هل هو الأصل أو حكم الأصل؟ هو حكم الأصل. فهذا الشرط الذي ذكر المصنف رحمه الله ليس راجعا إلى ركن الأصل، وإنما هو راجع إلى ركن آخر وهو حكم الأصل. وهذا الشرط يشترط إذا كان مقصود القائص إقناع المخالف وإلزامه، أو كان مقصوده إبطال قوله. أما إذا لم يكن هناك خصم يخالفه فلا يشترط اتفاق الخصمين، وإنما يكتفى باشتراط ثبوت حكم الأصل بدليل معتبر، سواء كان متفقا عليه أو لم يكن متفقا عليه. فمتى يشترط اتفاق الخصمين على حكم الأصل؟ إذا كان مقصود القائس أن يلزم الخصم بالدليل، أو كان مقصوده أن يبطل دليل الخصم. أما إذا كان مقصوده مجرد إثبات الحكم فيكفيه أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل معتبر، سواء كان هذا الحكم متفقا عليه أم لم يكن متفقا عليه. قال رحمه الله ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. هذا شرط من شروط العلة وهو الاضطراد. والمراد بالاضطراد أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، وإن شئت قلت الاضطراد هو استمرار العلة في جميع معلولاتها، فالاضطراد هو أن يوجد الحكم كلما وجدت العلة. فإذا وجد الإسكار مثلا وجد التحريم، وإذا وجدت السرقة وجد القطع، وإذا وجد القتل العمد العدوان وجد القصاص، وهكذا. فالاضطراد معناه أن العلة كلما وجدت وجد حكمها. وقوله في معلولاتها يعني في أحكامها. ويقابل الاضطراد الانتقاض أو النقض، فالنقض هو أن توجد العلة ولا يوجد حكمها. كأن يوجد الإسكار مثلا ولا يوجد التحريم، أو أن توجد السرقة ولا يوجد القطع، أو أن يوجد القتل العمد العدوان ولا يوجد الحكم، فهذا يسمى نقضا. فالنقض هو أن توجد العلة ولا يوجد حكمها. وهل يمكن أن يوجد حكم ولا توجد العلة؟ لا يمكن أن يوجد حكم من غير وجود علة. فإذا النقض معناه أن توجد العلة ولا يوجد الحكم. ويتفرع على اشتراط الاضطراد في العلة أن النقض يبطل العلة، فإذا انتقضت بطلت. فإذا بطلان العلة بالنقض هذا مبني على أي شيء؟ مبني على اشتراط الاضطراد في العلة. فبناء على هذا إذا انتقضت العلة فإنها تفسد وتبطل. ولهذا قال المصنف، قال: ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. فقوله فلا، الفاء هنا لأي شيء؟ للتفريع، يعني يتفرع على هذا أن العلة لا يصح أن تنتقض لفظا ولا معنى، فإذا انتقضت فإنها تبطل. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة النقض الذي تفسد به العلة، أن يقول بعض الفقهاء، والمقصود من الأمثلة في الأصول هو بيان القاعدة بغض النظر عن كون هذا المثال راجحا أو مرجوحا. ولهذا من العبارات المشهورة عند الأصوليين أنهم يقولون: المثال لا يعترض، يعني لا يعترض عليه، لأن المقصود منه نعم إثبات القاعدة وإيضاحها. نقول من أمثلة النقض، لو قال بعض الفقهاء: لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل لاختلاف النية، فيقال: هذه العلة منتقضة بمن أدرك أقل من ركعة مع الإمام في صلاة الجمعة، فإنه ينوي ماذا؟ ينوي الظهر، وتصح صلاته مع أن النية هنا متحدة أو مختلفة، مع أن النية مختلفة. فانتقضت العلة بمعنى أن العلة وهي اختلاف النية وجدت ولم يوجد الحكم وهو بطلان الصلاة. فإذا النقض معناه أن توجد العلة ولا يوجد الحكم. وقول المصنف رحمه الله فلا تنتقض لفظا ولا معنى, قوله لفظا ولا معنى, هذا التعبير ليس موجودا عند الأصوليين, فلا يفرقون, فلا يعبرون بقولهم لفظا ولا معنى. وقد مثل الشراح لقول المصنف لفظا بالعلة المركبة إذا انتقضت, ومثال ذلك أن يقال يثبت القصاص, أو أن يقال القتل المثقل يجب فيه القصاص, القتل بالمثقل يجب فيه القصاص قياسا على القتل بالمحدد بجامع الجناية, فيقال هذه العلة منتقضة لأن الوالد لو قتل ولده عمدا عدوانا فإنه لا يثبت قصاصه, فقد وجدت العلة وهي القتل العمد العدوان ولم يوجد حكمها وهو ثبوت القصاص. والقاعدة أن العلة إذا انتقضت بطلت. وقوله ولا معنى المراد به العلة المفردة, ومثال ذلك أن يقال تجب الزكاة في الخيل لدفع حاجة الفقير, فيقال هذه العلة منتقضة, فإن الجواهر ما عدا الذهب والفضة لا تجب فيها الزكاة مع أنه يدفع بها حاجة الفقير, فقد وجدت العلة وهي دفع حاجة الفقير ولم يوجد الحكم. وهل النقض مبطل للعلة أو ليس مبطلا؟ ذهب المصنف رحمه الله ككثير من الأصوليين إلى أنه يفسد العلة ويبطلها مطلقا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره رأيا وجيها, وهو أن العلة التامة أي التي وجدت شروطها وانتفت موانعها إذا انتقضت بطلت, وأما العلة التي اختل شرط من شروطها أو وجد مانع لحكمها فإن تخلف الحكم عنها لا يبطلها. فإذا العلة التامة التي وجدت شروطها وانتفت موانعها إذا تخلف عنها الحكم دل ذلك على أنها ليست علة. أما العلة التي لم يثبت حكمها إما لفوات شرط من شروطها أو لوجود مانع من موانعها فإنها إذا تخلف عنها الحكم لا تبطل. ونضرب لذلك مثالين, فمثلا من سرق مالا محترما من غير حرزه فإنه لا يجب قطعه, فوجدت العلة وهي السرقة ولم يوجد الحكم, ولا يحكم ببطلان العلة. لماذا؟ لفوات شرط من شروطها وهي أن تكون السرقة من حرز, مثال آخر أن يقال القتل العمد العدوان يوجب القصاص، لكن الوالد إذا قتل ابنه لا يجب قصاصه، فوجدت الوالد إذا قتل ولده عمدا عدوانا لا يثبت قصاصه، فوجدت العلة وهي العمد العدوان وهي القتل العمد العدوان ولم يوجد الحكم وهو ثبوت القصاص لوجود إيش؟ مانع وهو الأبوة، لأن الوالد سبب إيجاد الولد فلا يكون الولد سببا لإعدام الوالد. قال رحمه الله: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات أي في الوجود والعدل، ومعناه أنه يشترط في حكم الأصل، فقوله من شرط الحكم يعني حكم ماذا؟ حكم الأصل، معناه أنه يشترط في حكم الأصل أن يكون تابعا للعلة، فكلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما انتفت العلة انتفى الحكم. ولهذا قال المصنف: فإن وجدت العلة وجد الحكم، وتمام كلامه ها وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. ولا يصح أن تكون العلة مثبتة والحكم منفيا أو العكس، بل لا بد أن يكون الحكم تابعا للعلة في النفي والإثبات، وكذلك في الوجود والعدم، فإذا كانت العلة وجودية فإن الحكم يكون وجوديا، وإذا كانت العلة عدمية فإن الحكم يكون عدميا. هكذا قرر المصنف رحمه الله، والأصوليون لهم تفصيلات في هذه المسألة لا يحتملها هذا المختصر. ثم قال: والعلة هي الجالبة للحكم. هذا تعريف المصنف رحمه الله للعلة بأنها الجالبة للحكم، فإن كان مقصوده أنها تجلب الحكم وتوجبه بنفسها فهذا لا يسلم، لأن الموجب للحكم إنما هو الشارع، وإن كان مقصوده أن العلة موجبة للحكم بإيجاب الشارع فنعم. ولما ذكر أن العلة هي الجالبة للحكم ذكر أن الحكم هو المجلوب للعلة، بمعنى أن الحكم هو الأمر الذي يترتب على العلة، فقوله هو المجلوب للعلة معناه أنه هو الأمر الذي يترتب على العلة. هذا حاصل كلام المصنف رحمه الله للقياس، والأصوليون يطولون الكلام على القياس ويبحثونه بحثا كثيرا، حتى إن بعض مسائله فيها مؤلف كامل، والمصنف رحمه الله اقتصر منه على خلاصة تناسب طالب العلم المبتدئ. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.